ذكر القيام الجنازة في داخلنا كل لا مستحب قد يستحب القيام النبي عليه الصلاة والسلام قال تقوم كل أن يقام لها قد قطع قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيها عليه الصلاة والسلام إن قلنا للملائكة في بعض الأحوال إن للموت فزعا لقد ربط ألفا نفسا السنة أن يقام لها لكن لا يجب الذي قال وقعت عليه الصلاة والسلام فلما قال وقعت على القيام هو واجب فمن قال إذا رآها أقبلت إليه يقوم حتى تخلي له فتعجل هذا أفضل وإن جلس ولم يقم لها فلا تسمع لكن من تبعها يبقى حتى توضع فلأن الجنازة في الجماعها السنة له أن يبقى واقفا حتى توضع في الأرض من رؤوس النساء أو من السيارة كما هو السيارة على الأرض نعم. لا.